سؤال لما الأخير يعني يقول يريد أن يشتري دولارا بالشيك ويبيعه بنقد، لكن يشتري بضاعة المحل ويبيعها بالشيك بسعر أزيد. لم أفهم السؤال حقيقة، قرأته مرتين ما أفهمه، ليت السائل يعيده بصياغة أوضح من ذلك، والله أعلم.